مع اللمسة مع إمة العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ومن على مخصص وكيل لم. هنا وقفين ياك مزيان الصيغه المعروفه بالجزيه. ومن على مخصص وكيل لم او صيغه التصنيف مزيان هذا راجل. من على خصومه معينه المصنف رحمه الله بدل يتكلم على الوكالة. كنا واقفين في هذا البيت: ومن على مخصصين وكيل. ومن على خصومة. نعم. ومن على خصومة. ومن على خصومة. موقفين يد. ومن على خصومة معينة توكيله فالطول لن يهينه. شكون من على خصومة؟ أي الموكل، أي الوكيل. الوكيل وكل على خصومة، وذيك الخصومة معينة. شنو الخصومة معينة؟ كقبض إرث، شي خصومة في المحكمة، شي بيع، شي شراء. هذه شي اسمها معينة؟ معينة. انقضت ولا باقي ما انقضت؟ لا، لم تنقضي، لأن انقضي باقي، لم تنقضي باقي ما انتمت. ماله توكيله فليس له أن يوكلا في غيرها. واش يوكل في غيرها ولا ما يوكلش؟ يوكلش. فالطول لن يهينه، لن يهين توكيله. معنى طول الزمن واش يضعف ديك التوكيل او لا التوكيل لا زال؟ لا بقى. قال الامام الشارع: يعني ان من وكل على خصومه مخصوصه كقبض ارث من فلان وعلى المخاصمة في ذلك وطال الزمان بان مضى عليه نصف عام فاكثر فيما بين التوكيل والقيام به او فيما بين بعد المناوشه وقبل التمام، فان ذلك الطول لا يهين توكيله ولا يضعفه، ولا يسأل من وكله هل هو باق على توكيله. ماشي يمكن يجي عند الموكل يقول له واش انا باقي واقف. لا، التوكيل ديالو باق. مثلا السيد موكل على واحد المساله، قضى ايش قضى المال او البيع او شي دعوه في المحكمه وجاز 6 شهور فاكثر، واش يمكن نجي عندك انا ونقول لك واش انا باقي الوكيل ديالك؟ لا، يمكن التوكيل ديالو لا زال باقي واقف. ماشي يجي في المحكمة يقول لك ولا واش انا باقي الوكيل ديالي. لا لا، هو باقي الوكيل. الطول هنا يزول ولا ما يزولش؟ علاش؟ من البقالة انقضت، حتى انقضي. ولهذا قال: ومن، شكون الضامن من يعود؟ على الوكيل، هو الموكل. موكل على ابن على خصومة، على خصومة معينة. شنو معينة؟ شي بيع، شي قبض، شي كذا، شي كذا كذا كذا. توكيله، شوف توكيله ماله؟ لا زال يهينه ذيك الطول، يضعفه. لا زال يمكن يجي عند الموكل ديالو يقول له واش انا باقي الوكيل ديالك؟ ولكن شنو خصو يكون؟ خصو يكون باقي ما انقضت. يكون باقي ما انقضت، ماشي انقضت، خصو يكون باقي موجوده. هذا قول الامام: ومن على خصوم معينه توكيله فالطول لن يهينه، الطول ما يزولوش، طول لا زال. ثم قال: وإن يكن قدم للمخاصمة وتم ما أراد مع من خاصمه فيما تقدم، شنو كان الخصوم معينة؟ هذه مش معينة، الأولى كانت معينة. شنو معينة؟ مثلا يقبض له فلوس، يوقف في الدعوة الفلانية، في قضية الزواج، في قضية الطلاق، في القضية كان مطبوع معينة. لا لا لا، الخصومة ماشي مبهمة، خصومة مبهمة. وإن شكونو قدم، شكونو الموكل وكيل للمخاصمة وتم ما أراد، معنى القضية لم تمت مع من؟ مع من أراد خصومه، ورام أن ينشئ أخرى، معنى يعمل شي خصومة أخرى، فله ذلك. شنو فله ذلك؟ يزيد في ذلك الخصومة، يزيد في ذلك التوكيل، ولكن بالشرط إذا أطلق من وكله ويكون لم يجوز عليه نصف عام. مثلا شنو يكون هنا المعنى؟ يكون هنا وكل على خصومة مالا مبهمة، واش ديال البيع ديال الزواج ديال اش مكان مبهم. وثم هذيك الوكالة هذيك بينوا له ولا ما بينلوش؟ لا مطلقة. وتم ما أراد مع من خصمه، معنى من خصمه نكمل الأمور واخا بغى ينشئ أخرى شي خصومة أخرى، ورام مش شنو أرام، أراد أن ينشئ خصومة أخرى فله ذلك. يجوز شكون يجوز؟ ديك الوكيل يبقى يمشي يتم الخصومة، يجوز. ولكن شنو الشرط؟ الشرط خص يكون تلاقى له ما عيلوش، ما قالوش انت غير في القضاء، ما قالوش انت غير في البيع، لا لا، وخص يكون ما جوزش 6 شهور، ما عدتش 6 شهور. هنا الوكيل يزيد في هذه الخصومة الثانية، يزيد. ورام أن ينشئ أخرى فله ذلك. إذا أطلق، شكون أطلق؟ لا أطلق الموكل، من وكله. إذا أطلق الموكل قيد له ولا ما قيدلوش، ولم يجوز عليه نصف عام، ما كملش نصف عام. أما لنصف عام هذا بطل، نصف عام من زمن التوكيل للخصام. نعم إذا كان مفوضا وكان فيه الإذن العام، تقول مستمر هذيك الوقت، ماذا بطلش الشهور يقول لكن وكيل مفوضا وعنده الإذن العام تصامي هذيك الوقت تصامي. أما هذه باش تبطل الشهور فما فوق. هذا قول المصنف رحمه الله: ولم يجوز عليه نصف عام من زمان التوكيل للخصام. أما إذا عدت أولا لكن قيدة هي انتمت، مثلا هو سيدي انت للدعاء معايا للخصومات وما بينلوش واش ديال البيع ولا ماشي ديال البيع، انتمت هذه ديال البيع، جات واحدة أخرى ماشي لكم في الدين، يدخل لأنه كان أطلق له ما قيدلوش والشهور بقى مازال. أما إذا كانت مقيدة لا ما يمكنش ينتقل الآخر، وخصو يكون كذلك إذا جاز خسر من الشهور كذلك. وإذا كان مفوضة وعنده الإذن العام لا تبقى هذه. ثم قال: وموت من وكل أو وكيل يبطل ما كان من التوكيل. شنو وموت من وكل؟ معنى الموكل مات، ومات الوكيل. إذا ديك الوكيل غد طلت، ديك الوكالة غد طلت، يبطل ما كان من التوكيل. مثلا وكلت هذا فلان، هذا شوفوا وكلت هذا فلان، هذا فلان مات، هذا فلان مات صافي، واش ديك الوكالة اللي انتقل لولاده؟ ما انتقلش. مثلا أنا وكلت، أنا موت صافي بلات، واش انتقل عند ولادي؟ لا. إذا مات الموكل بطل التوكيل، كذلك مات الوكيل بطل التوكيل. هنا في جوج الحالات تبطل، هنا تبطل الوكالة بموت الموكل، قال: وموت من وكل أو وكيل يبطل ما كان من التوكيل. قال الإمام الشارح: نعم إذا كان قريب يقضي المسائل، معنى إشراف على إتمام الخصومة. قال لا، مثلا أنا وكيل، شوف أنا وكيل الموكل مات، ولكن حنايا باقينا الجلسه الاخيره. بطل ولا ما بطلش؟ ما بطلش، لان هذه الجلسه الاخيره باقا في المحكمه. بطل ولا ما بطلش؟ ما بطلش. اما اذا مات الوكيل الوكاله مشات، مات الموكل الوكاله مشات. ولكن اذا كان اشراف قريب قد ينقل، مثلا السيد عنده من الجلسه الاخيره ولا عليه الجلسه، هو مات الموكل، لهذا كيكملنا الدعوه. هذا قول الامام رحمه الله: وموت يبطل ولا يكون ميراثا، خلافا لبعض العلماء، ومحل موت اذا لم يشرف الوكيل على تمام الخصوم، والا اتمها كما في التبصير. ثم: وليس من وكله موكل بموت من وكله ينعزل. شنو اللي يكون هنا؟ هنا اللي يكون الموكل والوكيل، هذا الوكيل الوسطي وكل شيء واحد اخر. ها؟ الشارع سيكون عنده القبر. وليس من وكله موكل بموت ينعزل بموت من وكله. والعزل للوكيل والموكل منه يحق بوفاة الأول. مثلا هل الموكل الأصلي، هل وكيله، هل الوكيل هذا وكل شيء واحد، ثم مات هذا الوكيل الموكل الوسطي، واش ديك الوكالة بطل؟ معنى لأن الموكل الأصلي هو باقي والوكيل الآخر هو باقي اللي مات هو في الوسط. معنى أنا وكيل ووكلت شيء واحد ثم أنا موت، ما يموت واش هذا الوكالة بطل؟ لا نعزل أو لا نعزلش؟ هذا معنى. قال المصنف: وموت من وكل أو وكيل، من من وكل أو وكيل يبطل ما كان من التوكيل. لا، وليس من وكل، لقينا وليس من وكله موكل، موكل هو الوسطي، بموت وليس بموت من وكله، وليس من وكله ينعزل، هذا الخبر. وليس من وكله موكل ينعزل بموته، ينعزل بالموتين، ما ينعزلش بموت من وكله. إذا هنا ثلاثة: الوكيل هو الوسطي، والموكل الأول، والموكل الثاني. إذا مات الوسطي ما ضبطش الوكالة، صافي. قال الإمام الشارح ثم البيت: والعزل للوكيل والموكل منه للوكيل يحق بوفاة الأول. معنى الأصل مات الموكل الأصلي، إذا ضبط الوكيل والموكل كل شيء يبطل، لينعزل نفسه يبقى ولا ما يبقاش. إذا مات الموكل شنو نعزل؟ الوكيل والموكل أيضا. هذا قول المصنف: والعزل للوكيل، شكون هو الوكيل الأول؟ الموكل، شكون هو الوسطي، منه للوكيل يحق بوفاته، والعزل يحق بوفاة الأول، وشكون الأول؟ هو الموكل الأصلي. معنى إذا مات الموكل أو مات الوكيل شنو؟ صافي، العزل الوكيل ينعزل. هذا قول المصنف رحمه الله: هذا الشمل الأبيات إذا وكل زيد عمران وجعل له توكيل الغيري، فوكل عم خالد لينوب عن موكله، فإذا مات عم الذي هو الواسطة فإن التوكيل لا يبطل، ولكن البقي يوكل. إذا مات الوسطي ما بطلش، ولكن إذا مات الوكيل أو ما بطلش. وليس من وكله موكل بموت من وكله ينعزل، والعزل للوكيل والموكل منه للوكيل. للوكيل هو الأول، الموكل هو الوسيطة، منه للوكيل يحق بوفاته، بموت من وكله هو الوسيطة. ثم قال: ومن لحضر للجدال ثلاث مرات بانعزال. ومن لمن، شكون لمن؟ أي الوكيل حضارة للجدال ثلاثة المغرب. واش هنا ثلاثة المغرب ويحضر في الجلسة يمكن يزولوا الموكل؟ عنده حق يزولوا؟ ما عندوش حق. من انعزلش انعزل ومنعزل. وما لمن لمن شكون لمن أي الوكيل حضر للجدال من في المحكمة حضر للجدال ثلاث مرات ما له من انعزال يبغى يعزلوا ينعزلوا ولا ما ينعزلوش؟ ما ينعزلوش وباقي ثلاث مرات وقف في المحكمة وتزولوا. إذا هنا الوكيل معنى فليس للموكل عزل الوكيل ولا ينعزل بنفسه. معنى المحامي حضر لك المرة الأولى وحضر لك المرة الثانية وحضر لك المرة الثالثة واش يمكن لي تزولو؟ مش تزولو تيكمل القضية. واش يمكن هو يزول بيدو؟ ما يمكنش. قول أنا ساليت من القضية لا ديت خاصك تكمل عليها. ما عندكش حق أنت تزولو هو ما عندوش حق يمشي بحالو تيكمل القضية ثلاثة المرات الأخرى تكمل القضية. هذا معنى المعنى. فالوكيل إذا جلس في المحكمة ثلاثة المرات في الجدال وفي الخصام هو ثلاثة الجدال هو يخسر. لا تقل لك سيدي جينا عندك قالك انا ساليت من هذه الدعوه. لا لا لا ما كمل. لا جاء مول الدعوه قالك سيدي لا صافي انا ساليت منك. عنده شي حق ولا ما عندوش؟ ما عندوش شي حق يعزلو ما عندوش حق ينعزل. ولهذا قال الامام رحمه الله اذا جلس خصم موكله ثلاث مرات فاكثر ولو في يوم واحد عند القاضي والعاقل اسم المقالات فاراد موكله عزله فليس له ذلك الا برضا خصمه. تيجي الخصم يقول له لا بغيت تزولو زولو. اما اللي بغى الخصم يزولوش سنة بغى الخصم ديالو قالوا له بغي نزول ونزول. أما عنده حق ولا ما عندوش؟ ما عندوش. هذا قول الإمام وما لمن حضر وما لمن أي الوكيل حضر للجدال في المحكمة ولو في مرة واحد ثلاثة المرات من عزالي هذاك الخبط وما ما يمكنش العزل. نعم إذا كان العذر المرض أو سفر. إذا كان المرض والسفر ديال مثلا المحامي مرض صفار يمكن يمكن شي سالو قال لك انا بغيت نقضاش نوقف المحكم لا انا ماشي نمشي لحد نقضاش نتبع لك انا ماشي صفار للخارج ما نقضاش نتبع لك. هذا واخا واخا هذا الا لعذر. ومثله موكل ذاك حضر كذلك. هنايا الموكل الموكل حضر مع الخصم ثلاثه المرات هو يجلس معك فاكثر ثلاثه المرات قال سيدي انا ماشي نعمل المحامي لا الخصم ديالك ما يسمح لكش ثلاثه المرات الحضره ما يسمح لك الا من واحد قال ومثله موكل. شكون مثله موكل؟ الموكل هو صاحب القضيه. هل صاحب القضيه جلس في المحكمه ثلاثه المرات واش يمكن الخصم ديال هذه ولا لا؟ لا الموكل خاصو يبقى هو متبع. ومثله قال الامام الشارح وكذا صاحب الحق اذا حضر الخصمين ثلاث مرات والعقد اسم منهم مقالات ثم أراد أن يوكل من يتم الخصومة فليس له ذلك إلا لعذر كصفار كذلك. عاد يمكن يوكل جمار أو كذا يمكن يوكل. ومن لمن حضر يمكن هذا الشيء اللي يتبع الأعراف هذا الشيء اللي يتبع الأعراف بالبلاد يمكن يتبدل هذا الشيء. ثم قال ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن يوكله. معنى ومن له شكون هو من له؟ أي الموكل له موكل أي الوكيل. وعزله شكون عزله؟ الموكل عزل الموكل. مثلا لا بغى يكون هو يتوكل الخصم ديالو. مثلا تكون الوكيل ديالي أنا عزلتك جاني لي الدائم عليا بغى يعمل لك المحامي واش يمكن لي أنا نمنعك؟ لا ما عنديش حق نمنعك. نقول له لا أنت كنت في الصالح ديالي في اللي ضدي كذا كذا لا ما عندوش حق. ماشي من حقه يمنعه لا بغى يتوكلوا يتوكلوا. مثلا هذا كان المحامي ديالك كان الوكيل ديالك كان الوكيل ديالك اللي يدافع عليك. انت مثلا عزلته عزلتو كان الخصم ديالك بغى يعمل محامي واش يمكن لك تزولو انت؟ يمكن لك. هذا ومن له موكل وعزله. شكون عزل؟ الموكل. شنو عزل؟ الموكل لخصمه خصم الموكل. خصم الموكل ان شاء ان يوكل له ذلك لا إن شاء هذيك لخصمه خبر مقدم إن شاء أن يوكله لخصمه فله ذلك. إذا أراد خصمه أن يوكله فله ذلك. ليجي الموكل له يقول له لا ما نعملوش عليا من حقه. ولهذا قال الإمام الشارح قال ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه فأبى الأول لما اطلع عليه من عورات ووجوه خصومته فليقول منه قوله يتوكل من كتاب الاستغناء تهكذا. المهم ما عنده شي حق منه بغى يتوكل يتوكل من الخصم الخصم ديالو ماشي اللي غيهم الخصم ديالو هما أما لو ما في حتى شي حق. هذا قول الإمام ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن يوكله لخصمه. هذا هو الخبر مقدم معنى توكيله كائن لخصمه إن شاء لا بغى يعمل الوكيل ديالو ما كاين حتى مشكل. ماذا هو كان ديالك لا دابا مولي ولي خصمك ديالك مش ولي ضدك. كان يحميك ويدافع عنك الآن مش ولي مثلا ضدك وضد. ثم قال وكل من على مبيع وكيل كان له القبض إذا ما أغفل. مثلا أنا وكلت على المبيع يبيع لي شي حاجة وقلت له قبض لي الفلوس يقبض. أنا قلت له بيع لي وما قلتلوش يقبض لي الفلوس يقبض يقبض. قلت له ما قبضش ما يقبضش. لكن العدم يقبضش صافي. هذا معنى الربا. أنا ملت واحد الإنسان يبيع لي الدار يبيع لي الدار وقلت له قبض لي الفلوس لا يقبض. قلت له ما يقبضش الفلوس ما عندوش حق يقبض لي. جارت العادة ما يقبضش الفلوس بزاف المسائل النفيسة خصو القبض بيده لا والو ما عطيهالوش. سكتنا قلت له بيع لي الدار وسكت. هو عنده الوكالة عطيت له الوكالة يبيع لي الدار ولكن ما قلتلوش يقبض لي الفلوس يجوز قبض يجوز إذا ما أغفل إذا سكت. معنى الصور هما ثلاثة الصور. إذا كان مثلا فيها الإذن القبض واضحة. لكن عدم الإذن ما يقبضش واضحة. لكن السكوت يخطفي إذا جارت العدم يقبضش. إذا كان المال نافيس كلها وقال الإمام الشارع واضح هذا معنى قول الإمام وكل من على مبيع وكيل كان له القبض إذا ما أغفل. إذا ما أغفل إذا سكت ما نصش على القبض ما أغفل معنى أغفل. إذا سكت ولم ينص على القبض. أما إذا نص على القبض راه واضح. ثم قال وغائب ينوب في القيام عنه أب وابن في الخصال. مثلا السيد غائب مش حاجة ولا شي حاجة عندي بابا ذيك الأب ديالي يقوم عني في الإثبات مش يثبت في إثبات شيء يجي يقوم عني في الخصام يجوز يقوم علي في الإثبات وفي الخصام ابني أو أبي. يأتي أبي يقوم عني في إثبات وفي خصام جائز. جاء ابني يقوم عني وانا غائب يجوز. أما الغير الأجنبي لا يقوم لا في الإثبات ولا في الخصام. أما الأقارب عمي ونسيبي فاش يقوم عني في الإثبات في الخصام. ثلاثة. قال وجائز إثبات غير الأجنبي. شوف غير الأجنبي يجي في الإثبات معنى يثبت شيئا يجوز. ولكن شكون غير الأبي أي الأقارب غير الأجنبي شكون غير الأجنبي عمات سيبات كذا كذا. واختصاص واختصامه أبي. أما في الخصام ممنوع ممنوع. فهم إذا كان أجنبي لا يقوم لا في إثبات ولا في خصم. وغائب ينوب في القيام. في القيام هي في الإثبات لا في الخصومة. عنه أبون أو ابنون وفي الخصام بجوج. وجائز إثبات غير الأجنبي. غير الأجنبي في الإثبات جوز ولكن منع في الخصام. قال الإمام واختصامه أبي. شنو أبي؟ منع. ثلاثة الصور. فهم إذا كان أجنبيا ما عندوش شي حق يقوم مقامك لا إثباتا لا في الإثبات ولا في الخصام. هذا قول الإمام وغائب ينوب في القيام أنه أب وابن في الخصام. وجائز إثبات غير الأجنبي أي أجنبي هي الأقارب جوز لمن يغيب. وهذا الشيء كامل خص يكون غائب خص يكون صاحب الأصل مش حاضر صافر في الحج في العمرة. هنا ماشي يكون التداعي الموكل والوكيل ماشي يتخاصموا مع بعضهم ماشي يتخاصموا شي حاجة مع بعض ماشي يكون الحق. هذا هو الموضوع في تداعي. شنو تداعي؟ ماشي الداعي شكون غير الداعي؟ الوكيل والموكل. يقول له انا الفلوس قبضت ما عطيتها لك، يقول له انا عطيتهم اللي مشي، يقول له انا جبت لك، يقول له جبت لي جي بحال مع بعضهم ماشي ماشي نقلبوا مع بعض. شنو غيكون هنا فهم الموضوع؟ قال فصل في تداعي الموكل والوكيل. موكلي هو الاصل، الوكيل هو الوكيل ديالو ماشي تداعى. قال الامام الشارع في بيان حكم ما اذا اقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه او قبض ثمان ما وكل على بيعه ووقع نزاع بينهما وبين موكل، فادعى الوكيل انه دفعه وانكره موكل وزعم انه لم يدفع. شنو هنا الصوره الاولى؟ قال الامام فحكى الناظم في ذلك اربعه اقوال. شحال حكى؟ ماشي بدا بالقول الاول. قال وان وكيل ادعى، وكيل ادعى شنو ادعى؟ اقباض. يقول انا اعطيت لك اقباض، انا قبضت لك الفلوس ديالك. اقباض، اقباض من وكاله. يقول ودي انا هذيك من وكاله اقباض الفلوس ديالي اعطيتهم له. من وكاله ما حاز، يقول له ودي انا اعطيت لك الفلوس ديالي. شكون دا يدعي؟ الموكل. والموكل يقول له سيدي انا ما عطيتنيش، يقول له انا ما عطيتنيش، اللي قلت لك انا تجيب لي الكار انا ما جبتليش الكار، قلت لي السياره انا ما جبتليش. الوكيل يقول له يا الداعي، يا الداعي يقول له انا عطيت لك، انا اقباض ماشي قبض، اقباض انا قبضت لك دفعت لك، هذاك فعل الفاعل. ماله هذا الوكيل؟ فهو مؤتمنون، فهو مؤتمنون معنى امين هو. فهذيك امين، هذيك الشهيد، الشهيد الاولي مع طول المده، شوف مع طول المده هذا شهيد الثاني. اذا بن ماشي نسمعوا دابا الوكيل الموكل، غنسمعوا الدعوه بنو الوكيل الموكل، لان الموكل عنده جوج الحاجات هنا. شنو عنده؟ هو عنده طول المده، يعني انت ما هضرتش، قلت ما دوم ما هضرتش، قلت انا ما عطيتكش، شنو ما عاد ما جيت هضر. معنى الوكيل اللي يتايد من جوج جهات، باش يتايد بالامن، لان انت ما جعلته وكيل اللي يسمى امن، وعاد انت ما هضرتش هذه طول المده، ما هضرتش 6 شهور ولا شهرين ولا 4 شهور ما هضرتش. إذا ما استقيت في سجن فنو في الجي عاد قلي عقل الهضر. هذا قول الإمام رحمه الله مع طول المدة. وإن يكن مضى شهر، يلا شهر يصدق مع يمين تقتضى، ما كاينش الطول. مثلا السيد آمين الوكيل يقول دفعته شحال جاز؟ شهر. هنا الشهر ما عندوش طول، لان لو كان طول يكون هذاك واحد الشاهد، يكون عنده الامانه الشاهد الاول وعنده الطول الشاهد الثاني. دابا عنده غير شاهد واحد، شنو شاهد واحد؟ اذا باقي شاهد اخر سيحلف، يقول الله الا دفعت منه دفعت فلوس ديالو، اذا لابد من حد. هنايا شكون غيحلف دابا؟ الموكل ماشي الوكيل، لا الموكل يقول له دفعت منه، الله الا دفعت منه دفعت فلوس ديالو، ولكن خصو يكون اشهر. اما لك نختار من شهر المده طويله حتى الحلف ما يحلفش. هذا جوج صور هنا. شنو جوج صور؟ اذا كان الوكيل يقول دفع وطالت المده، هنا حتى الحلف ما يحلفش. شنو السبب ما يحلفش؟ لان يكون عنده شهيدان، شهيد الامانه بالوكاله وشهيد طول الزمن. لا كان عنده غير شهر ما عنده شي طول المده، يكون عنده عنده شهاده واحده. شنو هي؟ امانه. اذا خصو يحلف. هذا قول المصنف رحمه الله. وان وكيل ادعى اقبض ما وكله ما حاز، يقول له سيدي انا هذيك ما حاز انا عطيتهم له دفعت له ما حاز، مفعول ثاني هذاك اقبض ما وكله. شنو قبض؟ ما حاز. هذاك الشيء اللي حاسوه انا دفعتهم له، دفعت له الفلوس ديالو دفعت له، فهو مؤتمن. شكون فهو مؤتمن؟ الوكيل. مع طول الزمان، طول مدة، طول دماء شهرين طول شهر. وإن يكون مضى غير شهر، غير شهر واحد، هنايا يصدق. شكون يصدق؟ ولكن شنو خصو يكون تما؟ اليمين، مع يمين تقتضى. معنى تقتضى؟ القاضي يحلف بها، القاضي يحكم بها تقتضى، القاضي يقول خصو يحلف. اليمين تقتضى، معنى تقتضى؟ القاضي يقول له خصك تحلف. وإن يكن بالفور الإنكار له، فالقول مع حلف لمن وكله. مثلا في الشهر الأولي، في النهار الأولي مثلا غاص الشهر اللي يكون فيه الكراء ولا كذا كذا جا هذا صفق الوسيله الثاني ديالي باقي ما جاز لا شهر لا والو الشهر ما كاينش وطول المده ما كاينش ما كاين لا شهر ولا طول المده هنا شكون القاضي بين ماشي يسمع الموكل اذا الموكل ولا خير شي يحلف قول والله ما عطاني والله الذي لا اله الا هو ما عطاني فيجب على الوكيل يدفع له الفلوس ولكن خصو يحلف شكون غيحلف الموكل ولكن خصو يكون تسمى الفرع او طول المده الفرع قال وان يكون بالفوائد انكار الانكار شكون من عند الانكار من عند الموكل الموكل ينكر يقول لا ما تفعليش ما تفعليش وهو بالفور ينكره بالفور يقول وسيدي ما تفعليش هنا فالقول بن لا هو القول بن الموكل ولكن مع بن مع الحالف مع اليمين فالقول لمن وكله لمن وكله هو الموكل واضح لي معايا هنا جد صور ليكون مع الوكيل واحد الصوره مع الموكل اذا كان تسمى طول المده الوكيل ما يحلفش واذا كان الشهر الوكيل اللي يحلف واذا كان بالفور الموكل اللي يحلف ويسحق الفلوس هذا القول الاول القول الثاني وقيل ان القول للوكيل مع اليمين دون ما تفصيل هذا القول الثاني قيل ان القول دائما بن الوكيل علاش لامانته دائما ويزيد زيد اليمين معني عنده الامانه هذا هو الشاهد الاول وعنده اليمين هو الشاهد الثاني مطلقا دون تفصيل شنو تفصيلين اللي كنا نقولوا الطول والشاه والفصل ما كاينش هنا عملنا الطول وعملنا الشاه وعملنا الفصل دون التفصيل هذا مع بن ماشي القاضي بن ماشي يسمع يسمع للوكيل مطلقا يسمع للوكيل لأن عنده الأمانة وليزيد اليمين واليمين مطلقا والموكل دي تحرم هنا يدي شي حاجة القاضي يقول له يحلف لا الحد يتطلب من الوكيل هذا قول الإمام وقيل إن القول للوكيل مع اليمين دون ما تفصيل دون تفصيل شنو التفصيل السابق سمى طول المدة والشهر والفرق هذا ما كاينش لا ما كاينش ثلاثة قال الإمام الشارح رحمه الله مفروضا وهذا القول الذي حكاه بقوله هو المشهور قال لك هذا اللي قال وقيل قال لك هذا هو المشهور ومذهب المدونة فلو قدمه الناظم على بقية كما فعل نوح الدين أو اقتصر عليه كما فعل صاحب المختصر لكان أحسن قال لك هذا كان إما يبدا به بحال اللي عمل بنوح الدين أو لا يقتصر عليه بحال اللي عمل خالد قال لك مزيان القول هذا هو القول اللي مزيان فهمنا شنو القول اللي مزيان هو دائما دي الوكيل اللي يحلف مطلقا سواء كان الطول او الفرق او كذا صافي هذا قول الامام رحمه الله شنو المساله القول هذا الثالث القول الثالث ثالثها وقيل ان انكر شكون انكر الموكل بعد حين بعد حين بعد طول حين معنى طول شيء عام مهم بعد طول فهو شكون اي الوكيل مصدق بلا يمين معنى جا الموكل وقال سيدي هذا ما عطانيش الفلوس ديالي ما دفعليش الفلوس ولكن فيه قلم بعد حين اي بعد طول بعد طول بعد طول هنايا الوكيل مصدق هذاك مصدق هي الشاهد الاول يحتاج يجي شي شاهد اخر بلا يمين ولكن خصو يكون طول هذاك الطول اللي عملنا قبايل عملنا معاه شنو لكن بلا يمين ياك سهل صافي لان عملنا قبيل تسمى ثلاثه الحاجات عملنا الطول وعملنا الشهر وعملنا الفور شحال المراتب ثلاثه هذا ماشي غير جوج المرتبات باش نعملوا الطول وعدم الطول فقط ما في ما يكون الطول الوكيل ما يحلف ما يعمل والو مصدق مطلقا بلا يمين ولكن اذا كان الزمن قليل شنو الزمن قليل اما الفور واما الشهر شنو ماشي يكون قال وإن يمر الزمان القليل ف فمع يمين قوله والزمن القليل كالأيام اليسيرة. شهر دك دك دك أولا الفرق ماله هنا يصدق ولكن مع اليمين. شحال هنا الصور هنا مرتبة ثانية قول الأول شحال فيه المراتب ها؟ ثلاثة. شنو فيه ثلاثة؟ فيه المدة طويلة قل عام وفيه الشهر وفيه الفرق. معنى ملي يكون المدة طويلة ما يحلفش ملي يكون شهر يحلف أما ما إذا كان الفرق القاضي الموكل يحلف. القول الثاني يقول لك سيدي دائما الوكيل يحلف مدة طويلة أو لا أو لا ما طويلة كيفاش ما كان هنا نفصلوا إذا كان مدة طويلة ما يحلفش وإذا ما كانش مدة طويلة يحلف أما الموكل ما عنده شي دخل ما يحلف ما والو. هذا قول المصنف رحمه الله وإن أنكر الموكل بعد حين أو طول فالوكيل مصدق بلا يمين وإن يمر الزمان القليل شنو خصو يقول فمع يمين قوله شكون قوله مقبول ولكن مع اليمين فقوله مقبول مع اليمين. هذا القول الثالث الرابع التفرقة بين المفوض وغيره. أنا مش مفرقة بين المفوض المفوض هو اللي بيكون عنده الإذن المطلق وغيره اللي يكون في جهة دون جهة. احنا غنفرق بين ايش قال وقيل بل يختص بالمفوض إليه ذلك الحكم. فين ذلك الحكم؟ هذا القول الثالث. شنو القول الثالث؟ إن أنكر فهو مصدق. القول الثالث هذا القول الثالث من بالمشي نعطيه المفوض. إذا المفوض يحلف ها؟ عند القاضي ما كانش القاضي ما يحلفش. افهم إذا كان ماشي مفوض هذا قول ماشي معه قد وقيل بل يختص بالمفوض إليه ذلك الحكم. شنو ذلك الحكم؟ هو القول الثالث المتعلق ويختص. وإن أنكر بعد حين فهو مصدق بلا يمين. إذا كان الطل ما يحلفش إذا كان القول يحلف. هذا ابن غنعطيوه المفوض. إذا المفوض عند الطول ما يحلفش وعند القول يحلف. فهم إذا ما كان شيء ومن له وكالة معينة هذا مش المفوض. ومن له الوكالة المعينة ماله صغرم إلا أن يقيم البينة حتى يجيب البينة. إذا قام البينة مثلا سموكل على بيع الدار ماشي على كل شيء موكل تشبر لي الكرام مضاعف فلاني موكل على هذا على شيء خاص هنا ماله سيغرم أو يقيم البينة يجيب البينة الشهود بأنه أعطى الفلوسية وإلا ما له سيغرم. هذا قول الإمام. ومن له هذا تصح بالمفهوم. المفهوم هو بالمفوضية مفهوم ولا مكش المفوضي هو على خصومة معينة على شيء معين وكالة معينة وكالة معينة في بيع ضيعين في قرض دينين في قرض كذا كذا هذه هي المعينة. أنا المعينة جبت لي ديالي ما جبت لي شخص تحلف ماشي تحلف لي الدين ديالي ما هذه جيب البينة على أنك تفعل. هذا القول بتفصيل مع المفوض وغيره. المفوض عنده الحكم الثالث عنده إذا كان بطول المدة ما يحلف ما ولو وإذا كان بالقرب يحلف. هنا تفصيل وقيل بل يختص بالمفوض. شكون يختص بالمفوض؟ ذلك الحكم. شكون ذلك الحكم؟ ماشي ذلك ذا الحكم الإشارة إلى القارب. ذا الحكم هو القول ماشي ذلك لا ذا قريب لفرق المقتضي وحال الفرق يقتضي بينهما. قال ومن له وكالة معينة من يغرم خلص إلا أن يقيم البينة. ثم قال الإمام والزوج للزوجة كالموكل. هنا الزوج للزوجة معنى الزوج ماشي بأن الزوجة وهذه يقول لا دفعت لك ما دفعت لك شيء ده مش الموقف مع ابننا زوجة. هنا كالموكل في الأقوال الأربعة ديك الاقوى الاربعه اللي عملناها في الموكلي مش عملنا القول الاول والثاني والثالث، هذيك الاقوى الاربعه تجري في الزوج مع زوجها، معنى المراه باعت الزوج ديالها يقول عطات الفلوس ولا كذا بحال. والزوج للزوجه كالموكلي فاش فيما من القبض لما باعت يدي، أن الزوجة لزوجته مع موكل، فإنها إذا باعت شيئا من أملاكها شكون قبض؟ الزوج، لها ثمن ما باعته أو قبض لها دينا ثم تنازع، مثلا هي باعت شي دار شكون قبض الفلوس؟ هو، أو لا شي دين كان عنده شي عند شي واحد مشى هو قبض له الدين ثم هو اللي يقول دفع، لا هي تقول ما تفعليش، غتجري لك الأقوال الأربعة. الأقوال الأربعة جارية هنا، هذيك فين كان ديك الأقوال الأربعة؟ في إذا جري دابا؟ صافي، الزوج شنو اللي يقول؟ الزوج المرأة باعت، باعت الدار، شكون قبض الفلوس للدار؟ الزوج، هو اللي يقول دفع عملة، هي اللي تقول لا ما تفعليش. مثلا الزوجة عندها شي فلوس الديون شبر وجاب، هو اللي يقول لها شبرت لها الدين ديالها وجبت ولا شي كراء ولا شي حاجة، هي اللي تقول لا، غنطبقوا فيها الأقوال الأربعة، هي ديك الطول عدم الطول والمفوض وعدم المفوض بحال هكا. هذا قال الإمام رحمه الله. قال والزوج للزوجة كالموكل فيما باعت يلي من القبض، القبض اللي واش قبضت ما قبضتش، مما باعت، ومشي القضية البيع، البيع والدين ولا فيما. ثم قال وموت زوج أو وكيل عرض، إن عرض من غير دفع ما قبض بتحقيق، تحقيق هي البينة، من ماله يأخذ ذاك قائم بالفور. وموت زوجين أو وكيلين، لأن الزوج هو اللي كان موكل اللي قبضنا الزوجة ولكن مات، الوكيل كان اللي قبض من الموكل مات، إن عارض موت من غير دفع ما قبض بتحقيق، تحقيق البينة أو الاعتراف، يعني أن الزوج ما من ماله يأخذ ذلك قائم، شكون اللي باقي ياخذ داك الشيء؟ الورثه ديالو غياخذوا داك الشيء قائم، ولكن فوق يكون داك الشيء بالفرض. قال الامام الشارع يعني ان الزوجه اذا قبض ثمن ما باعته زوجته بحال قبيل، او قبضين لها، او قبض الوكيل ما وكل عليه وثبت القبض وتحقق، شنو ثبت بانه خذ؟ شنو خذ؟ فلوس، ماشي ادفع، لا خذ، ثبت بانه اخذ، ماشي ثبت على انه دفع. اما انا كندفع اللي كنت هنا خص يكون ثبت على انه الفلوس بالدار انت خدتهم، شكون خدم؟ الزوج. والفلوس ديال الموكل انت خدتهم، شنو ثبت بالبينه والاعتراف؟ خذ الفلوس، ولكن واش ثبت دفعتهم؟ لا باقي. ولم يتحقق براءة ذمته مما قبض، لان باش تدفع ما كاينش براءة ذمة، اللي ظهر باقي مش متبوع. والموت والوكيل، والموت والمرأة والموكل، يعني دابا شكون مات دابا؟ الوكيل. يدعيان عدم الدفع، قلت له ما دفعنا شي قبض، وكاين بين الشهادة بأنهم قبضوا كاين، والاعتراف ديالهم كاين. فإن ذلك بالقرب، قال فإن كان ذلك بالقرب والحدثان فيما بين قبض فيأخذ ذلك من أولهم. هما غيخذوا، شكون غيخذ؟ الزوج والموكل غيخذوه من عندك العطولة ديالنا. ولكن هذا بالفور، والعكس لعكس اللازم. شنو هو العكس؟ عدم الأخذ، يخذون ما يخذوش، يخذوش لعكس. شنو لعكس؟ لعروض الموت بعد طول، معنى شبروا ديك الشيء وطال عماته. طالما نتوما ما هضرتوش إذا غنعطي لكم ليكم. مثلا قامت البينة على أن مثلا المرأة باعت الدار، ماشي فراش، وكاين الشهود البينة على أن شبرت الفلوس، أو كاين الاعتراف لأنه هو اعترف للناس بأننا شبرت الفلوس المرأة ديالي، ولكن مات بمجرد ذلك مات. شكون مات؟ الزوج أو الوكيل. المرأة تقول سيدي ما دفعليش الفلوس ديالي، والموكل يقول ما دفعش الفلوس ديالي، إذا يستحق الأخذ دابا؟ لا لا لا ماشي طول دابا يخل. لا حنا الزوج شبان، وكاين بينا بأن شبان فلوس أو الاعتراف شبان فلوس، ولكن طال الزمن شي عام أو لا شي مدة طويلة عاد مات الرجل، فإذا به جات المرأة تقول له سيدي ما عطانيش الفلوس ديالي، وهي سكتت هذه عام سكتت، مع من ماشي يقول يثبت الأخذ ولا ما يثبتش؟ ولهذا قال والعكس لعكس لازم. لازم شنو العكس؟ عدم الأخذ لعكس، لأن العكس هذا العبارة هذا بالفوري، عكس الفوري هو الطولي، والعكس كان الأخذ الأخذ هنا أخذ، معنى إذا كان القرب كاين الأخذ، كاين الطول ما كاينش الأخذ. والعكس ليزم لعكس، والعكس هو عدم الأخذ، معنى الزوجة والموكل ما يخذوش لعكس، أي لطول المدة، لطول المدة بعد الأخذ عدمت. كما قال المصنف رحمه الله باب الصلح وما يتعلق بذلك، باش نخلو باب الصلح، مو الصلح يجي كتاب النكاح إن شاء الله.